المعروفة. ثم ذهب إلى أحد أفراد يوسف قال الدجال، قال إنني قد قتلت 99 نفسا، قال أبعد عني لا أعد لك توبة، أبعد لا إذا نراك. لما دام هذه توبة أكبر به 100 هذه توبة، وهو الذي أكبر هذا التوبة، فإن قتل 99 أو قتل 1000 أو قتل مليون لا يقتل، فأكبر به 100. هذا عالم الذين قالوا أحمد الرباح من أفراد يوسف. فلما ذهب إلى العالم الذي الحق والرصيد فيه عن وكيف التوبة لا تقلب، اذهب إلى أرض كذا فإنها أرض خير، وذهب وكان ما تعلمون من توبته وقبول الله تبارك وتعالى. نعم، أفراد هؤلاء إذا يفسدون الدين بظاهر أحوالهم وهم يتعبدون بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فإذا قلت له هذا الفكر ما شرعه الله، هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في أي حديث لا صحيح ولا حسن وحتى ولا ضعيف ولا ضعيف، معنا لا نعمل بالصحيح، لكن الصلوات التي يذكرها هؤلاء الفلان حتى ولا حديث ضعيف هي من عندهم فقط. قالوا هذه ثبتت عندنا بطريق الكيف كوشتنا بها، يعني كيف كوشت بعضهم يخففها ان كنت في المنام وخاطب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الفكر كذا كذا وهذا الصلاه كذا كذا في المنام ازمه يعني كثيره، واحد يقول لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقظه، واكبر من ذلك اناس يقولون خاطبنا الله تبارك وتعالى سماعا خاطبهم الله وكلمهم سبحان الله كلمهم الله، بل يا عبد فلان اذكر لي كذا، يا عبد فلان افعل كذا، اترك ما قاله الله حقا وصدقه وهو هذا القران واسمع ما قاله الشيطان او ما حلم به في الخيال، ويقول هذا هو دين الله وهذا ما انزل الله، فيعبد ويصوم ويذكر ويجتهد في ذلك ويدفع الناس كالمريدين والسعي ويضل الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وهذا هو ضلال مختار النصارى. هذا هو الذي وقع في الامم قبلنا، وهذا هو طريق الضالين المغضوب عليهم عبد الله تركوا امر الله سبحانه وتعالى واعرضوا عنه، والضالون هم الذين عبدوا الله على ضلاله وعلى جهاله. وما اكثر ما وقع ذلك من معارضه لدين الله ولما انزل الله، لماذا؟ بالحلم او بالاحلام او بالرؤى او باقوال السيوف او ما اشبه ذلك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله والرهبان، يعني في قول الامام عبد الله المبارك، وهم جهال المتفوته المعترضون على اقاليم الايمان والشرع بالازواج والمواجيد والخيالات والصفات الباطنه الشيطانيه المتضمنه شرع دين لم ياذن به الله وان قال دين الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحضور الله. الانحراف أيها الإخوة يقع في التدريج حتى في العبادة، من أول ما وقع الانحراف وقع غلو في بعض عباد الخمرة في التعبد. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة واضحة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، لكن لنفرض أن أحدا زاد وعدل بعض الأدلة العامة، لم يكن في السلف من يقوم الليل كله ويقوم النهار كله ويعذب نفسه بالعذاب الذي فعله هؤلاء العباد الذين أول ما ظهروا في البصرة. السلف الصالح كانوا إذا سمعوا القرآن ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أخشع الناس قلوبا، ولا شك في ذلك عندنا، لن يخشع أحد من سماع القرآن أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن ما عهد عنهم أنهم كانوا إذا سمعوا آية يسقط الإنسان مغميا عليه أو يموت، وإنما يعني الذي روي حالات قليلة لا تتناسب مع كثرة الصحابة وكثرة وقوة إيمانهم. فلما ظهر الفيل الثاني والثالث بدأ نوع من الضعف ونوع من النقص، فوجد من إذا سمع آية يغمى عليه أو قد يموت ومعذور عليه الحال، وهذا الحاكم القادم الذي أعطاه كما وقع الزوارة في الأولى رضي الله تعالى عنه لما سمع أمر الله تعالى فإذا نكر بالناقور فقط الصوت الصلاة ومات رحمه الله تعالى. هذا من قوة الإيمان إن شاء الله وهذا فيه خير له وحسن خاتم له بإذن الله. لكن لو هذا الكلام الكلام اللي يأتي هنا ويجعلون العبرة والأهم من القرآن وفي الكبائر ودرجة الناس في العبادة وفي سماع القرآن هو أن يقع الإنسان وأن يغمى عليه حتى أنهم جاءوا وأخذوا يفضلون بعض أئمة التصوف الذين كانوا يغمى عليهم من الذكر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة فيقولون لا اشتغلوا بالجهاد اشتغلوا بكذا ما تفرغوا للعبادة لكن هؤلاء الشيوخ تفرغوا للعبادة فكانوا إذا سمعوا الآية أو الحديث أو شيء من الذكر ذكر الموت والآخرة يغمى عليهم وقد يموتون. ليترحم العامة والناس أن هؤلاء أفضل من أولئك هذا الذي سمع الآية فمات أفضل من الصحابة التي سمعها ولم يمت. العوام لا يستطيعون إدراك حقائق الأمور وتجب هذه الأمور تجد شيئا كثيرا عند الناس فيتغير معيار العبودية الصحيح ويتحول إلى أمور لم تسرع أو ليست في الأساس وإنما يقع الكرام قليلا قليلا. جاء هؤلاء الناس وغيروا لما أصبح المعيار يعني المقصود من هذا الكلام يبين المعيار مع سرعة الكلام التطور التاريخي يعني لما أصبح المعيار هو إيش هو الإغماء أو هو الشكر أو الفناء عند سماع القرآن أو الشكر جاء الصوفية قالوا والله في ناس لما يسمع القرآن ما يتأثر وإذا سمع بيت من أبيات الشعر الموعظة يبكي أكثر فبدأ الأمر إذا ازداد أصبح التأثر بأي شيء بالأشعار هذا القرآن. الغزالي في حياة المسيح يذكر أن رجلا يسمى يوسف ماجد الصوفية اسمه ابن العباد الصوفية دخل عليه أحد الناس وهو جالس في المسجد ويترجم فقال الرجل اقرأ فقرأ له القرآن قرأ لا تأثر فقال أي فتنة شيئا من السماع فأرسله بعض الأبيات وعادة الأبيات هؤلاء ركبان هذه الأخرى أو الظلال أبياتهم في الغزل يعني يتغزل يا أهل الحمى يا أهل الخيام يا أهل الديار رأيناكم تمنيناكم لا تحجرني الوصال المجلس كل غزل يعني حتى يأتي حرب فصيلة غزلية نفس الفصيلة التي قالها فلان في فلانة في ليلة أو في لبنة ويقولها هو نفسها فيقول فلما خلنا هذا الأصحاب والزائر لما هيكل أغمي على يوسف من الوجه ومن تذوق حقائق الإيمان كما يقول تذوق الحقيقة فلما أخاف قال يقول الناس يوسف زنديق هو يقول كذا زنديق نعم ما أدري أنا إذا قرأت القرآن لا أفتح وإذا سمعت الشعر هذا هو السبب الذي يقولون من أجل الناس أني زنديق أن إذا قرأت القرآن لا أفتح لكن إذا سمعت الأشعار والأخبار هذه فإنني أخدع وأرد لها. ثم يقول الغزالي بعد ذلك في الإحياء ومن هنا أطولوا ومعنى هذا فضل سماع السماع القصائد والأشعار التي تركت القلب وتأتي بالذوق الإيماني كما يقول فضل على سماع القرآن في سبعة أوسط سبعة أوسط يفضل فيها الشعر على القرآن وذكر منها أنه يثير القلب وأنه يحرك الساكن وأنه يتكلم عن متاع الدنيا والقرآن فيه القرآن فيه الحديث عن الأحكام والحلال والحرام والخصم أما الشعر فكله يعني في الوجه وكله في المحبوس وكله في كذا وهذا يجب أن يكون يستغفر الله ولا الآخرة لا سبعة أوسط هذا هو الأساس الكبير إلى يقع عندما يترك الكتاب والسنة ويؤخذ عن الجهال يغض الناس للعباد هذا الدين ويقال انه هذا هي الاذواق والكشوفات والمواجيب التي هي حقيقه الدين ويعارض بها الدين يعارض بها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم كم تمدح كم عبد الله كيف صام وصلى كيف اخبر وصام كيف زكى لا ينظرون كيف صنع الشيوخ، كيف كان توكل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. هل احد يقول انه اكثر توكلا من الصحابه او النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يتوكلون على الله. لما جاء الغنيمه من البحرين كثر الصحابه سبع المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من كثرتهم وقال لعله بلغكم ان ابا عبيده خدم للناس من البحرين. فعلا فعلا، لان ابا عبيده جاء بالناس من البحرين امتلا المسجد يوم من الاطراف يريدون العطاء. نعم، الحاجه الى المال، الحاجه الى الانفاق، حاجه فطريه صحيحه، ما في اعتراف جديده. لكن هؤلاء الصوفيه قالوا هذا غير توكل. التوكل ان تسير في البريه في الخلاء بلا زاد، هذا اعلى درجه. يمكن من زاد الخلاء ليس معه زاد. والدرجه الثانيه ان يجلس في المسجد او في اي مكان اخر ولا يتعرض لاسباب الكسر. ولهذا لما قيل الامام احمد او غيره قيل ان فلان يكره التوكل ويجلس في المسجد، قال انما توكل على المتصدقين. لما توكل على الله؟ اللي قاعد في المسجد يذكر الله يتوكل على الله عارف ان في ناس تجي يصلوا وهذا جهاز وهذا اليمين وهذا حرس وهذا غدا وهذا الصوف، اذا اين التوكل؟ هذا ما توكل على الله. الذي راح الى البر بدون زاد وترك المتاع وترك الزاد يقول انا توكل على الله، ما توكل على الله، توكل على الحكائم التي في البر وعلى النباتات. وعاد من مدن جاء ياخذ النباتات، اذا ما في صدق، يعني لا مناص الى ان يتزود الانسان. اذا لا نخرج عما شرع الله عز وجل ابدا، ليس هذا هو التوكل على الله عز وجل. وكذلك الصبر، افسدوا معنى الصبر واصلوا معنى الرضا بالقضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القلب ليحزن وان العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا عز وجل. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبر وعلمنا الرضا بالقضاء في هذا الشكل. هم لا، احدهم قال مات له ابن فاخذ ما رؤي واحدا اكثر منه بذلك اليوم وتضيق وتعب وقضى الى يجيب اللقاح في مسجد قريش قال حتى امر الميراث. ما هو هذا الشيء؟ ما امر الله قال هذا اذا مات ابنك لن تفعل هذا. التواضع، التواضع امر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتواضع صلى الله عليه وسلم في اقل الناس ويتبع احواله ويرى امره. هذا التواضع علمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا به. يجب ان نلغم انفسنا على التواضع لله وللمؤمنين بقدر ما نستطيع. لكن هم كيف تواضعهم؟ قال احدهم لاحد المشايخ قيل نتعلم منك التواضع، قلت نتعلم التواضع. قال له خذ مخلاه هذه توضع على الزواج وضعها على عنقك واملاها بالزوج وقل واحل شحيفك او الزجاج وانزل بالسوق وقل للناس الاولاد والناس كل من لقمني لقمه اعطيته جوزه. فإذا لطموك لطموك لطموك كله ولك الزوج ارجع وانت متواضع، تعلمت الخشوع والتواضع، تعلمت ما شرع الله عز وجل هذا. ولا وهذا حرام ان يفعل هذا الشيء بلا شك، لكن يقول تعلم التواضع. افسدوا علينا الصبر، التوكل، التواضع، الرحمه، افسدوا علينا الجهاد. هذا الرهبان والناس قالوا الجهاد القتل نوعان، قتيل العدو وقتيل الحديد. قتيل العدو هذا الذي يلقى الكفار فيقتلهم، يقتلونه المسلم الذي جاهد الكفار فيقتلونه. هذا الشهيد لو نقرا في كتاب الجهاد صحيح البخاري ولا تجدون الايات الحديث العظيمه في قتل الشهداء في باب انما في القران. هذا الشهيد لا، يقولون هذا قتيل العدو. غير قتيل الحديد، قال قتيل الحديث الذي قتله الحب، يعني يبقى يذكر الله ويذكر الله ويبكي بهذه المحبة العائمة العائلة ويموت في حالة الفناء. وقد كان بين قتيل الحديث وقتيل العدو، يقول هذا هو القتيل. إذا لا جهاد للأعداء ولا قتال للكفار. وهكذا وهكذا أمثلة كثيرة جدا تطول لو أردنا أن نستعرضها. كل هذا باب لما أفسد به الرهبان رهبان هذه الأمة المسلمة لها في الدين المتطوفة أفسدوا به دين الإسلام وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فتكون النتيجة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى عن هؤلاء الثلاثة. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع أسلمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل أسلمنا العقل. هؤلاء علماء الراي والعقول. وقال أصحاب الذوق الأصولية: إذا تعارض الذوق والحس وظاهر الشرع أسلمنا الذوق والحس. هذه الثلاثة إذا هي أصل الضلالات للاعتراض على دين الله تبارك وتعالى وعلى شرعه. وينقل الشارح بعد ذلك كلام الإمام الإمام الغزالي لعله أوفق بنا أن نؤخره إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا دقائق قليلة ممكن أن نستعرض فيها بعض الأمور. نريد أن نختتم إن شاء الله في هذا الدرس ونجيب بإيجاز على بعضها ثم ننصرف جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. ذكر ابن كثير في تفسيره أن الربانيين أو الربانيون هم العلماء العابدون والأحبار هم العلماء. فما الفرق بينهم؟ الربانيون والعلماء والأحبار كلمة الأحبار بذاتها ليست ذما بذاتها، ولهذا يقال في نقمة عبد الرحمن بن عباس رضي الله تعالى عن حضر هذه الأمة، وقيل أيضا لعبد الله بن مسعود وغيره. الحضر هو العالم. هل قول الله تبارك وتعالى لعله يقصد عند قوله سبحانه وتعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله؟ لما ذكر الله تعالى بني إسرائيل اليهود ذكر أن فيهم ربانيون فيهم ربانيون فيهم أحبار. الربانيين هم العلماء العادلين والأحبار بجرد العلماء يتوجه ذلك لا بمعنى الانحراف يعني الذين استحسبوا وكانوا قائمين بأمر الدين حقا وقاموا به كان في آل الكتاب ليس سواء كما قال الله تعالى ليس سواء من آل الكتاب أمة قائمة. فآل الكتاب منهم الأمة القائمة الصالحة العابدة ومنهم الأبطال الصالحة. الربانيون والأحبار على هذا المعنى إذا درجة ثانية إذا ما نقول درجة المحسنين ودرجة المؤمنين على هذا المعنى. فيقول الربانيون أعلى درجة أنهم أكثر يعني علم مع عمل ودعوة، والآخرون كأنهم علم بالفتوى فقط بالفتوى والعلم ولم يكونوا أهل جهاد وعمل ودعوة. هذا هو الذي يبدو أنه الفرق على هذا القول بناء على هذا القول في هذه الآية. أخ يقول سافرت دولة إسلامية فحضرت تجربة بعض الأشياء الهاتف الشرطة لفتح بلاغ عن ذلك فقامت قاضي المحكمة لقى الشرطة قال ضع يدك على هذا المصحف وقل والله العظيم كتاب الكريم قد سرق مني هذا الشرك فعن هذا ليس من الشرك بالله. كنت أظنه يسأل من ناحية القوانين والأحكام، هو يسأل لأنه حلف على المصحف. الحلف على المصحف هذا ليس لم يكن معقودا عند السلف، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد من بعده من السلف، انهم كانوا يشتركون ذلك او يعملون او يجعلون اليمين لا يكون الا على المصحف. لكن بعض من جاء المتاخرين نظروا اليه نظره ان الحلف عليه فيه نوع من كثاره الواجع، كما اننا ناتي للانسان يحلف مثلا على المنبر في المسجد ليس مثل اذا حلف في بيت، لان هذا الواجع اكثر. فقال إذا حلف على كتاب الله عز وجل أو وبين يديه كتاب الله يكون أوقع في النفس وفي الزجر. هذه الحكمة التي يقولونها، لكن الأولى أنه أننا نقف عندما جاء. بل إذا وصل الأمر إلى أن يفتح الأمر ذلك ليصير بدعة فإنه لا يجوز، بمعنى أن يصير عند كل قاضي مصحف مرتب للأيمان حافظ. فتعتقد إذا واحد جاء يحدث يقول هاي يقول يحلف عليه هذا يصل إلى أهل الأسد، لكن لو مرة واحدة يحصل مثلا في نية الوعظ مثل هذا كتاب الله هذا القرآن وكذا هذا والهذا والهذا وجهة نظر لن أجاب ذلك. لكن الصحيح والذي يجب علينا أن نتبع القاعدة العامة أنه ما شاء كل شيء لن يكون لأهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فإنه لا يفعل. لكن مش يتغفل وراح يتقاضى إلى هؤلاء. هذه هي هل مثلا أخرجت مصيبة ما قلت إلا لله والذي أرادهم مثلا، هل أخرجت لعملك، هل قلت للليل والخميس أم كذا، يعني للتذكر، فقد يكون لا بأس. وإن كنا حقيقة نقول للباب الأولى والأحرى أن لا تكون هذه الوسائل، لأنها مداخل لغيرنا، نحن نقصد شيء فيه بعض الخطأ من وجه الحق يأتي غيرك يقصد بدعة ويجرى ويقول هذا ليس هذا، فالأولى أن نجتنب أمثال هذه الأمور. يقول الأخ سوف يلقي فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني محاضرة لمركز في الأمين الاجتماعي إن شاء الله يوم الخميس القادم. الخبر على عهدك الأخ، لو واحد راح ما لقي شيء لا تقولوا فلان عنها. إن شاء الله تلقوها بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.